اسمك بيلمس قلبي لما بيقولوا يا ناس قولوا له اني بحبه وبلغوا اسمك بيلمس قلبي لما بيقولوا يا ناس قولوا له اني بحبه وبلغوا ده اللي في قلبي ما يتوصفش بالكلام وانا مهما اقول بكلامي مش قد المقام ده اللي في قلبي ما يتوصفش بالكلام وانا مهما اقول بكلامي مش قد المقام من فوق سابع سما عليك صلاة وسلام شمسي طلع نورها مش ممكن.